يقول السائل: ما حكم تلاوة القرآن الكريم بالعينين دون الشفتين؟ لا، هذه لا تسمى تلاوة، هذه لا تسمى تلاوة. التلاوة، تلاوة القرآن، أن تكون بالكلام، بالحروف، وأقل ما يكون الإنسان يسمع نفسه، أقل ما يكون يسمع نفسه ويحرك لسانه وشفتيه، هذه التلاوة. أما الذي أشار إليه السائل فهذا فعل، فعل القلب وتفكير القلب، ولا يسمى تلاوة. نعم. يقول السائل: أنا رجل أصابني مرض العنجز واحتلمت في رمضان وأريد أن أغتسل، ولكن الماء يضرني، فماذا علي؟ إذا كان الماء يضرك بتقرير الطبيب، تيمم، تيمم إن شاء الله وتعذر حتى يعني يزول ما بك من المرض وتغتسل بعد ذلك. نعم. يقول السائل: أخي موظف عليه دين من تجهيز شقته وعليه قسط سيارة، وهو مقبل على الزواج قريبا، هل يجوز أن أشتري له بعض الأجهزة الكهربائية من زكاة مالي؟ لا لا، يعني لا تشتري له، أعطه النقود وهو يشتري بها، لأن الزكاة يا إخوة أخذ وإعطاء، تسلم وتسليم، فأنت يعني تعطيه الزكاة التي تريدها وهو يشتري بها ما يريد من الأجهزة لتجهيز منزله. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أؤدي عمرة عن أبي وأمي في حال أنهما على قيد الحياة بصحة جيدة، ولكن التعسر في المادة؟ لا لا لا، لا، النيابة لا تصح هنا، النيابة هنا لا تصح، لأن الله عز وجل لم يجب عليهما لا حج ولا عمرة، فالحج والعمرة تصح فيهما النيابة عن الميت أو عن الإنسان الكبير، الرجل الكبير والمرأة الكبيرة في السن، أو المريض الذي لا يرجى زوال علته. أما الإنسان إذا كان قوي لكنه لا يستطيع العمرة ولا الحج بالمال، هذا الحج غير واجب عليه ولا تصح فيه النيابة. نعم. يقول السائل: لم أصلي الظهر ودخلت المسجد وهم يصلون العصر، فدخلت معهم بنية الظهر، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، تصح صلاتك إن شاء الله، لأن اختلاف الإمام والمأموم في النية لا يضر، إنما المقصود الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام في الأفعال الظاهرة، يعني في الأعمال الظاهرة. نعم. يقول السائل: نلاحظ بعض الناس في الحرم يشربون الماء والأذان قائم ويتوقفون في حال انتهاء الأذان، فما حكم ذلك؟ يعني أذان الفجر. لا، الذي ينبغي أن الإنسان إذا بدأ الأذان أو قبيل الأذان يحتاط لنفسه، يحتاط لصومه، لأن الواجب الإمساك عند طلوع الفجر، لكن نحن هنا لا نعرف الإمساك ولا يمكن أن نطلع عليه، لكن الأذان قرينة، قرينة بطلوع الفجر، فالصائم يحتاط لصومه، يمسك يعني قبيل الأذان بلحظة بسيطة حتى لا يعرض صيامه للنقص أو للبطلان. نعم. يقول السائل: هل يجوز الإتيان بعمرتين أو أكثر في سفرة واحدة عنه وعن غيره، خصوصا أن العمرة أصبحت صعبة؟ على كل حال يا أخوانا، تكرار العمرة في زمن متقارب هذا يكرهه كثير من أهل العلم، لأنه لم يرد فيه نص ولم ينقل عن أحد من السلف إلا ما روي عن عائشة رضي الله عنها، فالإنسان يعتمر عن نفسه أولا ثم يعني يرتاح، لا يشق على نفسه ولا يشق على غيره، وإذا أراد في المستقبل أن يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره فلا بأس إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل أخذ يقول أظن حقن التحليل السكر سواء من الإصبع أو من الوريد يفطر؟ لا، هذا لا يفطر، هذه لا تفطر إن شاء الله، وأظن الأخ مشغول القاري، الأخ عنده ارتباط الآن، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. أحد عنده سؤال شفوي؟ نعم.